ذكر فيه شو هو؟ قال جاء في اللسان مادة نفى أن الصحيح كأن متى، لأن بعده من طول إشرافي على الطواء. نهاية اللي بعده هو واضح. شو اللي بعده؟ السادسة. طويلة السادسة، نصف صفحة. والباقي؟ باقي 15 مسألة. 15 قف على السادسة. مساك الله. بالنسبة للنفل، ها؟ النفل حتى تظهر التوبة، إيه، حتى تحسن حال ويشهد له بذلك. يكثر من الصلاة والوقت يستوعب. أدري شوف شجر ولا يقولون من تجاوز الأربعين لا بد يلبس نظارات. أحد مثل ما فعلوا لا بد قتل مع الصلب كافي. صلى الله عليه وسلم. يقول الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك يرسلونهم يفعلون الجرائم بيأتونهم بالغلة. هذا رد يسمى ورد يقتل. رد يسمونه الرد يعني المعين. الشيخ طريقة القتل كيف تقتل؟ حد واحد كم السيف؟ أليس معني أعطاشاً كما تعلم ستنعش أبلاس شو؟ يعني ما يقتلون؟ يكون معلوم يا القتل هذا منصوص على قتل يقتل وصل لكن يعني لا يتنسخ الشيخ قالوا أنت مصلي عبد الله اللهم صل على أو هذه إما التقسيم أو يعني في قضية لو أخذ بالتخيير القضية أخذ بالترتيب هذا صار تلفيق بين المذاهب ما يصح.